عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الرابع من شهر جمادى الأولى لسنة 1430 هجرية، الموافق للتاسع والعشرين من شهر أفريل لسنة 2009 ميلادية، نأخذ الدرس 13 من دروس مصطلح الحديث، وهو في الخبر المقلوب، كما كنا قد درسنا السبب السابع في الحديث المردود. وهذا السبب هو مخالفة الثقات، ودرسنا وقلنا أن هذا السبب فيه تحته 6 أنواع. النوع الأول الحديث المدرج ودرسناه، النوع الثاني الخبر المقلوب. ما هو الخبر المقلوب؟ ويسمى كذلك المنقلب. عرفه علماء المصطلح بمن قلب بعض لفظه على راو فتغير معناه، من قلب بعض لفظه على راو فتغير معناه. والقلب يقع في السند كما يقع في المتن. فمثال للمقلوب في السند، أو تعريف المقلوب في السند، هو أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه راو آخر من طبقته لغرض الإغراب ونحوه. مثاله حديث: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام. السند تاعه كيف؟ هناك راوي يقال له حماد بن عمرو النصيبي، نسبة إلى نصيبين، قلبه فقال فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قلب السند، كيف قلب السند؟ جعل راوي مكان راوي. الحديث الصحيح هو عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما في صحيح مسلم. فجاء هذا حماد بن عمرو وهو منكر الحديث كما قال البخاري، فجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فقلب السند. ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل يسمى سرقة، وفاعله يسمى سارق. ولهذا لما تقرأ في ترجمة لبعض الرواة يقولون كان يسرق الحديث. شو معنى يسرق الحديث؟ مش يجيب حديث وكتاب تاع واحد ويرويه، لا، يسرق الحديث يعني يقلب الأسانيد. طيب، وكذلك مثال آخر في القلب في السند ما يقع في أسماء الرواة بالتقديم والتأخير، مثل مرة بن كعب فيجعله كعب بن مرة، يعني واحد واسمه موسى ابن عمر فيأتي إنسان يقول عمر ابن موسى، هذا قلب، هذا القلب يعني يقلب في الأسماء أو يقلب في السند، فهذا الحديث تاعه مردود. مثال القلب في المتن في نفس الكلام ما رواه مسلم من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا الحديث مش هكذا، حديث العكس، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إنسان كي يعطي بيده ليمين، وجاء في الحديث هكذا، فجاء بعض الرواة وقلبه وجعل حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وهذا خطأ، وإنما الحديث العكس، هذا هو الخبر المقلوب. طيب، كذلك النوع الثالث لمخالفة الثقات المزيد في متصل الأسانيد، هو تعريفه ما كانت المخالفة يعني خالف الثقات بزيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، يعني السند فيه مثلا ثلاث روات فيأتي بعض روات الحديث ويزيد راوي واحد آخر يولي وشحال أربعة، السند متصل فيأتي راو فيزيد راو آخر في هذا السند المتصل. مثاله ما رواه عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، حديث هذا رواه مسلم والترمذي. الحديث هذا شحال فيه من راوي؟ مثلا هنا عندنا عبد الله بن المبارك واحد، ما نحسبوش لي قبل عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد، شحال أنا عاود معليش، عبد الله بن المبارك، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، بسر بن عبيد الله، واثلة بن الأسقع، أبي مرثد الغنوي صحابي، خمسة. فعبد الله بن المبارك واش دار هنا؟ أخطأ عبد الله بن المبارك، هذا عالم كبير من علماء الحديث، أخطأ فزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي إدريس الخولاني زاد فيه غلط، كاش لي ما يغلطش ولو كان عالم كبير. ما حكم هذا الأمر؟ هنا قال العلماء من زاد إذا كان ثقة وأتقن فزيادته مقبولة، أما إن كان الذين لم يزيدوا أتقن وأحفظ فالعبرة بالحديث الذي ليس فيه الزيادة، هذا حكم المزيد في متصل الأسانيد، يعني إذا كان الذي زاد راو واحد والذين لم يزيدوا أكثر وهم أوثق منه فنعتبر عدم الزيادة. أما إن كان الذي زاد أوثق منهم فتقبل هذه الزيادة. هل رواية هذا الذي زاد تسقط؟ لا، لا تسقط إذا كان خطأ، وقع منه خطأ مرة مرتين وليس من عادته هذا الأمر. الثالث، الحديث المضطرب، أو الرابع، الحديث المضطرب، النوع الرابع في مخالفة الثقات، يعني الحديث الذي لا يقبل بسبب أن الراوي خالف الثقات، النوع الرابع المضطرب بكسر الراء، وهو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة ولا يمكن الجمع بينها على قواعد محدثين. يعني الحديث يجي مضطرب، واحد حديث يقول حلال، الآخر يقول حرام، الآخر يقول يجب كذا، حديث آخر يقول لا يجب كذا. نعم، لا يمكن الجمع بينها، يعني بين الأوجه المختلفة، لأن العلماء كيجي حديث مع حديث آخر، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، ما يقولوش خلونا من هذا الأحاديث، لا، يحاولوا إذا كانت الأحاديث هذه صحيحة ماذا يفعلون؟ يجمعون بينها بأوجه من الأوجه التي يستطيع أهل الحديث أن يجمعوا بينها. لكن كاين بعض الأحاديث ما تقدرش تجمع بيناتها، ما تقدرش، ففي هذه الحالة يسموا هذا الحديث المضطرب، حديث المضطرب. والاضطراب يوجب ضعف الحديث، إذا كان الحديث مضطرب وما قدروش العلماء يجمعوا بيناتهم، ف هذا الحالة يقولها العلماء هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لكن إن كان يمكن ترجيح أحد الأوجه على الأوجه الأخرى بسبب مثلا أن الراوي أكثر صحبة لذلك العالم، يعني مثلا إنسان شيخ من الشيوخ روى حديثا، فجاء شيخ آخر أو تلميذ آخر لنفس الشيخ، عندنا مثلا الإمام مالك رحمه الله روى حديثا عن الزهري، الزهري هذا يا تابعي، وجاء تلميذ آخر للزهري صاحب الإمام مالك، تلميذ كما الإمام مالك تلميذ من تلاميذ الزهري، فروى الحديث على غير الوجه الذي رواه مالك، فالعلماء وش يقولوا؟ إذا شافوا باللي الإمام مالك مع هذاك التلميذ صاحبه، شافوا بأن الإمام مالك هذا أكثر ملازمة للزهري، فهذا وجه من أوجه الترجيح. مثال، إنسان مع الأستاذ تاعو دائما يلازمه في الحضاري والسفر، وتلميذ آخر يحضر برك الدروس ويروح، فواحد يقول باللي الأستاذ قال كذا وكذا، هذاك اللي دائما يمشي مع الأستاذ قال لا الشيخ ما قالش هكذا، بمن ناخذه؟ باللي لازم الشيخ، يقول له الشيخ لا أنا نعرف الشيخ نمشي معاه في الحضر والسفر ودائما نجلس معاه، أنت تحضر له غير حلقة ولا زوج وتروح. فيقول العلماء الملازمة ترجح، ترجح الحديث على الحديث الآخر الذي ليس فيه ملازمة. هذا تقريبا باختصار. النوع الخامس المصحف، والنوع السادس المحرف، الحديث المصحف. الحديث المصحف هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير حرف فأكثر بالنسبة إلى النقط مع بقاء صورة الخط. المصحف يعني واحد واسمه مثلا مزاحم، فيجي واحد يقول مراجم، مراجم. الكلمة بقت هي هي، إنما الخطأ وين وقع؟ في النقط، في النقط. هذا يسموه الحديث المصحف. وأما الحديث المحرف فهو في الشكل، الكلمة هي هي لكن الشكل التحى. مثلا في عود يقول عاقيل قال عقيل، شريك قال شريك، أبي وش قال أبي، روى أبي، يقول لك روى أبي. فهذا هذا محرف. كاين إذن المصحف فاش في في النقط، وأما المحرف فهو في الشكل، الكلمة تبقى وإنما في الشكل. طيب، والمصحف يقع في السند ويقع في المتن. المصحف قلت لكم تغيير حرف بالنسبة للنقط. مثال الحديث المصحف: حديث شعبة عن العوام بن مراجم عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. الحديث إلى آخره. جاء الإمام يحيى ابن معين، كذلك عالم كبير من علماء المسلمين، فصحفه فروى الحديث وقال: العوام ابن مزاحم. إذن الغلطة هنا وين؟ في السند ولا في المتن؟ في السند. هو المفروض يقول العوام ابن مراجم، العوام ابن مراجم. فصحفه وقال: العوام ابن مزاحم. طيب، كذلك هذا في السند. في المتن، في الكلام تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. الحديث رواه مسلم. جاء بعض الرواة فقال في عوض يقول ستا، قال شيئا. هذا تصحيف ولا تحريف؟ نقاط. في عوض يقول هذا تصحيف ولا تحريف؟ تصحيف. فقال في عوض يقول ستا، واش دار؟ شيئا. إذن الحديث صحيح ستا وليس شيئا، صح. ما حكم الحديث المصحف أو التصحيف؟ التصحيف القليل لا يقدح في عدالة الراوي ولا في ضبطه، التصحيف القليل، لأنه لا يسلم منه أحد، ما كاش لما يغلط. هاو يحيى بن معين هذا من علماء الحديث الكبار، من قراين تاع الإمام أحمد، وهو من علماء الجرح والتعديل رحمه الله. غلطت هنا، فيعود يقول العوام ابن مزاحم، قال العوام ابن مراجم. فالتصحيف القليل لا يسلم منه أحد. ها؟ وش قلت؟ الحديث العوام ابن مراجم، وش قال هو؟ بن مزاحم. فوقع هنا تصحيف ولا تحريف؟ تصحيف. فهذا لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه إذا كان قليل. أما إذا كان إنسان بزاف يغلط بزاف في هذه المسائل، فالحديث تاعه غير مقبول. ولهذا يقول العلماء: لا تأخذي الحديث من صحفي ولا القرآن من مصحفي. معناها يعني لا تأخذ الحديث والعلم ممن أخذ من الصحف ولم يشافه العلماء ولا تلقى عنهم، ولا تأخذ من القرآن ممن حفظ القرآن من المصحف ولم يتعلمه من العلماء والشيوخ. كذلك في المتن ما كاش لي ما يغلطش، لكن إذا كان قليل معنيش غالب عليه ماذا؟ يغلب عليه الصواب، وإذا صح أحيانا معنيش هذا لا تسقط، وهذه توقع. وأذكر هنا أني لما كنت أشرح، لما كنت في الإمارات العربية المتحدة، لما شرحت كتاب الوجيز وقع مني كذلك تصحيف في حديث وهو مسجل في الأشرطة، فأنبه عليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخير عادة والشر لجاجة. أنا غلطت، واش قلت؟ والشر لحاجة. هذا واش تصحيف ولا تحريف؟ هذا تصحيف، فأنبه هنا أن هذا خطأ، ما كانش الحديث هذا والشر لحاجة، لا، والشر لجاجة، واضح؟ طيب، المحرف كما قلت لكم التحريف يكون في الشكل، مثلا يقول روى عقيل فيقول روى عقيل، روى شريك يقول روى شريك، هذا ما كاش لي ما يوقعش فيه، لكن إذا كان قليلا، أما إذا كان إنسان كثيرا فهذا يعني لا يؤخذ منه العلم حتى نتأكد من سلامة ما قاله. مثال المحرف في المتن: حديث جابر رضي الله عنه قال: رومي أبي يوم الأحزاب في أكحله. الحديث جابر رضي الله عنه يقول عن أبي رومي في أكحله، يعني العدو ضربوا بسهم جابوها له في الأكحل، هنا يا في العضلة هذه تاع في الأكحل. جاء بعض الرواة وهو غندر، غندر هذا كذلك من علماء الحديث الكبار معروف، ففي عوض يقول رومي أبي، قال رومي أبي، يعني كأن جابر يقول على باباه، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن بابات جابر وقتاش مات في غزوة أحد، وغزوة أحزاب وقتاش كانت؟ قبل أحد ولا بعد أحد؟ كيف باباه مات في أحد ورمي يوم الأحزاب؟ فقال العلماء: لقد حرف غندر، وهو عالم كبير، حرف كلمة أبي إلى كلمة أبي، فرد عليه العلماء لكن لم يسقطوا حديثه. هذا هو. إذن هو بهذا نكون قد أنهينا السبب السابع، وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ السبب الثامن، وهو الجهالة بالراوي. يعني كاين أحيانا العلماء يتركوا الحديث، ما ياخذوش بهذاك الحديث، علاه؟ لأنهم جهلوا الراوي، يعني الراوي مجهول، واحد من الرواة مجهول. سنعرف أنواع الجهالة في حينها إن شاء الله تعالى.